أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحمد الله انتهينا من جوازم الفعل المضارع، وقلنا هناك جوازم تجزم فعل واحد وهي لم ولما ولام الأمر طبعا ولام الأمر ولا الناهية. ثم قلنا بأن هناك من الجوازم ما يجزم فعلين مضارعين وهي إن وأين وأي ومن وما ومهما ومتى وأيان وحيثما وإذما وأنا 11 تقريبا. انتهينا منها بحمد الله تبارك وتعالى. درسنا الجديد لهذا اليوم هو النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. طبعا النكرة كما تعودنا أيها الأعزاء احنا نشرح المطلب من الخارج ثم بعد ذلك نطبق ثم بعد ذلك نرجع الى الاصل، لان يعني كما تعرفون ابن هشام قسم الكتاب الى اصل والى شرح. فاحنا في الحقيقة نشرح الكتاب من الخارج ثم نطبق المادة ثم بعد ذلك نرجع إلى الأصل في الحقيقة والواقع. النكرة هي عبارة عما شاع من جنس موجود أو مقدر. طبعا جنس موجود يعني له أفراد، هكذا جنس موجود يعني إلى أفراد متعددة، مثل رجل نقدر نقول على زيد بأنه رجل، نقدر نقول على بكر بأنه رجل، نقدر نقول على عامر بأنه رجل، نقدر نقول على خالد بأنه رجل، وهكذا إلى أفراد. تأملت، ولذا يقال عنه بأنه جنس حقيقي. لماذا؟ لأنه أفراد. بلي أو مقدر، أو مقدر في الحقيقة بلي أو مقدر، مقدر في الحقيقة والواقع مثل مقدر، يعني ليس له أفراد، له فرد واحد. بلي يعني بتعبير آخر حقها أن تصدق على أفراد متعددة، ولكن مع الأسف ماكو فرد للشمس إلا فرد واحد في الحقيقة والواقع. تأملت إذن، فإذن النكرة هي ما شاع من جنس موجود، ما شاع من جنس موجود إلى أفراد متعددة، بخلاف المقدر. لأن أدنى ينقسم النكرة إلى قسمين، قسم ما شاع في جنس موجود أو يعبر عنه بالحقيقي، ويعني بتعبير آخر له أفراد متعددة، أو جنس مقدر يعني ما إلى أفراد متعددة وإنما إلى فرد واحد، ولكن إذا وجد هذا الفرد الثاني ماكو مانع ينطبق عليه في الحقيقة والواقع. لذا نقرأ هذا المقدار من النكرة. يقول شين ينقسم الاسم يعني بحسب التنكير والتعريف قسمين، نكرة وهي الأصل. بلي وهي الأصل، نعم وهي الأصل النكرة وهي بلي نكرة يقول ابن هشام وهي الأصل. ليش؟ لاندراج كل معرفة تحتها في الحقيقة والعكس، من غير عكس، يعني ليس النكرة تندرج تحت المعرفة وإنما المعرفة تندرج تحت النكرة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا، ولذا قدمتها، قدم النكرة على المعرفة، ومعرفة وهي الفرع يعني المتفرع عن النكرة، ولهذا أخرتها. يقول النكرة، فأما النكرة فهي عبارة عن ما شاع من جنس، عبارة عن ما شاع من جنس موجود كما قلنا له أفراد متعددة، جنس له أفراد متعددة، أو مقدر يعني ما إلى أفراد، ولذا الأول يقال له جنس حقيقي لأن إلى أفراد متعددة، المقدر ما إلى أفراد متعددة. فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكر، يعني كل ما هو حيوان ناطق ذكر يطلق عليه رجل في الحقيقة والواقع. فكلما وجد من هذا الجنس واحدا فهذا الاسم صادق عليه، يصدق عليه بأنه شنو رجل، وين ما كان، سواء موجود في المريخ، سواء كان موجود في الأرض، سواء كان موجود في العراق، سواء كان موجود في الكويت، سواء كان موجود في أمريكا، إذا كان حيوان ناطق ذكر يطلق عليه ماذا؟ بأنه رجل في الحقيقة والواقع. والثاني أو مقدر، الثاني أو مقدر كشمس، فإنها شمس موضوع لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، الشمس تنسخ بوجودها الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، كما قلنا من حقها الشمس تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك يصدق على متعدد، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج. ولكن ليش الشمس ما تصدق إلا على فرد واحد؟ لأن لا يوجد لها إلا فرد واحد، وهي شنو؟ هذه الشمس اللي موجودة اللي تشرق علينا وعلى جميع ما موجود في هذا العالم وهذا الوجود. ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، أما إذا وجدت شمس أخرى في قارة أخرى في عالم آخر يصدق عليها أنها شنو؟ أنها شمس في الحقيقة والواقع. فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا، يعني الشمس لم يوضع على أن يكون خاصا لهذه الشمس، كما مثلا زيت يوضع بوضع خاص لهذا الفرد أو لهذا الفرد أو لهذا الفرد، بل فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس في الحقيقة والواقع تصدق على أفراد متعددة، مصادق متعددة. بلي، الآن انتهينا من النكرة، نأتي إلى المعرفة. طبعا الآن هم كذلك نشرح المطلب من الخارج ثم نطبق ما يمكن لنا أن نطبقه. بلي، الضمير المعرفة، الآن انتهينا بحمد الله من النكرة. المعرفة، في الحقيقة ابن هشام وكذا النحويين في الحقيقة والواقع قالوا بأن المعرفة، قالوا بأن المعرفة تنقسم ستة أقسام، المعرفة تنقسم ستة أقسام. القسم الأول الضمير، القسم الثاني في الحقيقة، القسم الثاني بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كما قلنا المعرفة تنقسم ستة أقسام. الأول الضمير، الثاني هو العلم، الثالث هو اسم الإشارة، الرابع الاسم الموصول، الخامس ذو الأداة، والسادس المضاف إلى معرفة، المضاف إلى شنو؟ المضاف إلى معرفة. ابن هشام اتطرق إلى الضمير. هسه نسأل ابن هشام، نقول له لماذا اتطرقت إلى الضمير؟ يقول باعتبار الضمير أعرف الستة، يعني أعرف من العلم، أعرف من اسم الإشارة، أعرف من اسم الموصول، أعرف من ذو الأداة، أعرف من المضاف إلى معرفة. واضح إن شاء الله لديكم. إذن ابن هشام تطرق إلى الضمير أولا باعتباره أعرف الستة، ثم بعد ذلك تطرق إلى البواقي. ما هو تعريف الضمير؟ ما هو تعريف الضمير؟ ابن هشام يقول الضمير طبعا عبارة عن ما دل على متكلم، عبارة عن ما دل على متكلم. مثلا أنا متكلم بالتأكيد، أنا متكلم عبارة عن ما دل على متكلم، أنا مثلا، أو مخاطب أنت، الضمير أنت، أو غائب، أو غائب هو في الحقيقة والواقع. فإذا تعريف الضمير في الحقيقة هو عبارة عن ما دل على متكلم مثل أنا أو مخاطب أنت أو غائب هو، هذا هو في الحقيقة الضمير. وفي الحقيقة الضمائر أسماء مبنية، الضمائر في الحقيقة ليكن في علمكم أن الضمائر أسماء مبنية في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها في الجملة. بلي مولانا العزيز. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نريد أن نشرحه في هذا القسم، أقسام الضمير ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. في الحقيقة والواقع. فالأول البارز كتاء التي في قمت قعدت ذهبت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قول قم، هذا مستتر. بلي، إذن البارز التاء في قمت أو قعدت أو ذهبت، والمستتر كالمقدر في نحو قم، فهذا مستتر في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز. خب، الآن المستتر، كذلك المستتر في الحقيقة مرة جائز الاستتار ومرة واجب الاستتار، هذا تقسيم آخر. نفس الضمير المستتر، مرة واجب الاستتار في الحقيقة ومرة جائز الاستتار، مرة واجب الاستتار ومرة شنو في الحقيقة واجب الاستتار ومرة شنو ومرة جائز الاستتار. نعم، هذا هو المقدار نطبقه، ثم نأتي للبقية. الضمير وهو أعرف الستة، أعرف الستة يعني أعرف الستة المعارف التي قلنا عنها بأن الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول وذي الأداة والمضاف إلى نكرة. ولهذا يقول بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. نعم، بثم تعريفه وهو عبارة، هذا الضمير عبارة عما دل على متكلم كأنا، أنا متكلم، أنا ذاهب إلى المدرسة مثلا، أنا ذاهب إلى السوق، هذا ضمير طبعا زين. ولذا مثلا أنا ذاهب هنا مبتدأ وخبر، أنا مبتدأ وذاهب خبر. أو مخاطب كأنت، أنت تذهب إلى المدرسة. بلي، أو أنت طالب جيد. أو غائب هو إنسان نزيه وما شابه ذلك. بل أقسامهم، وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا، إلى صورة في اللفظ أو لا. فالأول الذي له صورة في اللفظ، فالأول البارز الذي له صورة في اللفظ كتاء مثل قمت تو، هذه لها صورة في الحقيقة والواقع. فالأول البارز كتاء قمت، والثاني ليست له صورة في اللفظ. لماذا؟ لأنه مستتر في الحقيقة والواقع. والثاني المستتر كالمقدر، يقول لك يعني مثال المقدر في نحو قولك قم. ثم لكل قم، لأنه ما موجود الضمير في الحقيقة والواقع، وإنما الضمير مستتر، قم أنت. ولذا قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، هنا قل فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، قل أو قم أنت، لذا الضمير هنا مستتر. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار. فأما المستتر، الآن يريد يقسم المستتر، يقول المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه. مرة المستتر واجب أن يكون مستتر، ومرة يجوز أن يكون مستتر، مع ذلك يجوز أن يظهر في الحقيقة، إلى قسمين: واجب الاستتار وجائز الاستتار. فأما المستتر فينقسم إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه. بلي، ونعني بواجب الاستتار، الآن نتكلم على واجب الاستتار. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني لا يمكن أن يقوم الظاهر مقامه، لذا يقول واجب الاستتار، يعني واجب أن يكون مستتر، ما يجوز أن ظهره، وإلا إذا ظهره راح يصير ركة في اللفظ، ركة في المعنى في الحقيقة والواقع. وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، ما يصير أقوم أنا، أقوم أنا، يعني الضمير يكون هنا باء مستتر واستتاره واجب في الحقيقة والواقع. أو بالنون كنقوم، ما يصير نقوم نحن، بل هنا واجب الاستتار. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيدون، ولا نقوم عمرون، ما يصير نقول أقوم زيدون، ولا نقول نقوم عمرون، بل مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة هذا واجب الاستتار. وأما المستتر جوازا، ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، يمكن أن يقوم الظاهر مقامه في الحقيقة والواقع. وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم، بل زيد يقوم، نعم زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، بل يجوز في الحقيقة والواقع، نعم يجوز هنا. بلي الآن قلنا أكو ضمير مستتر، بلي والمستتر وجوبا والمستتر شنو جوازا، وعندنا الضمير البارز، بلي باعتبار أنه إحنا قلنا الضمير المستتر مرة جوازا مرة وشنو وجوبا، وعندنا تقسيم آخر وهو الضمير البارز. والبارز كذلك ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل، المتصل مثل كتا قمت، بلي كتا قمت، وهذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب مثل أكرمك زيد مثلا، وفي حالة الخفض غلامه فإنه مضاف إليه. هذا هو شنو المتصل في الحقيقة والواقع، الضمير المتصل. وأما الضمير المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه مثل أنا وأنت وهو، وينقسم في الحقيقة والواقع بحسب مواقعه من الإعراب، مرة يكون مرفوع إلى مرفوع وإلى شنو وإلى منصوب في الحقيقة والواقع. المرفوع مثل أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، والمنصوب هم كذلك اثنتا عشرة كلمة أيضا: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن بلي. فهذا هو الضمير البارز. فإذا الضمير البارز في الحقيقة والواقع ينقسم إلى قسمين: متصل وشنو؟ منفصل. لذا نطبق هذا المقدار لأن البحث ما في تعقيدات ولا به صعوبة. وأما البارز فينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين: متصل ومنفصل. الضمير المتصل، فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يعني ما يكون مستقل بنفسه مثل أنا وأنت وهو، بل مثل إيش؟ كتاء قمت، هذا ما ممكن أن يكون شنو؟ مستقل في نفسه. وينقسم بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحلي ومنصوب المحلي ومخفوضه ومخفوض المحل. فمرفوعه الأول كتا قمت، فإنه فاعل، هنا فاعل، قمت قم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ومنصوبه ككافي أكرمك زيد، أكرم فعل ماضي طبعا، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، بلي. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، زيد فاعل هنا، بلي فإنه مفعول، هذا الكاف مفعول ومتصل بالفعل الماضي. ومخفوضه كهاء غلامه، مثلا جاء مثلا غلامه طبعا، فإنه مضاف إليه، جاء غلامه مثلا، جاء أو مثلا إعراب آخر، مثلا جاء غلامه مثلا، أو مثلا هكذا جاء غلامه، فجاء فعل ماضي، غلامه هنا فاعل في الحقيقة وهو مضاف، والهاء ضمير مبني على الكسر بلي في محل جار، بلي بلي هكذا. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، ماكو حاجة أنه يتصل بفعل، بلي هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. وينقسم طبعا المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. فالمرفوع اثنتا عشرة كلمة: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. والمنصوب في الحقيقة اثنتا عشرة كلمة أيضا: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل النصب، هذه كلها منصوبات في الحقيقة والواقع. لذا في القرآن الكريم مثلا: إياك نعبد، بلي، كما إن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع، تقول أنا مؤمن، أنا مبتدأ، مؤمن خبر، فأنا مبتدأ والمبتدأ حكم الرفع، بلي. وإياك أكرمت، إياك طبعا هنا مفعول مقدم، شلون إياك نعبد، بلي إياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم، وأكرمت فعل فاعل طبعا، والمفعول حكمه النصب. ولا يجوز أن تعكس ذلك فتقول إياي مؤمنون، ما يصير هنا في الحقيقة والواقع، بلي لا لا لا يجوز في النحو هكذا كلام. وأنت أكرمت، ما يصير إياك أكرمت، ما يصير أنت أكرمت. وعلى ذلك فقس الباقي في الحقيقة والواقع. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض، الضمائر المنفصلة في الحقيقة والواقع، وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض في الحقيقة والواقع. نعم، وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع، بخلاف المتصل، قلنا بأنه المتصل يجوز فيه الرفع كقمت، ويجوز فيه النصب كأكرمك زيد، ويجوز فيه الخفض كها غلامه. أما في الضمير المنفصل ما موجود عندنا الخفض، فقط عندنا الرفع والنصب. بلي بلي مولانا العزيز. مطلب جديد وهو أنه قلنا أنه الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. ثم يقول ابن هشام: أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أن يؤتى بالمتصل لا يجوز شنو العدول إلى المنفصل، يعني مهما أمكننا أن نأتي بالمتصل لا يجوز أن نأتي شنو بالمنفصل. مثلا لا يجوز أن أقول قام أنا ولا أكرمت إياك. ليش؟ لأنه يجوز أن أقول قمت. بلي لماذا أقول قام أنا؟ بلي لماذا أقول أكرمت إياك؟ ما دام مثلا أقدر أن أقول وأقول أكرمتك. بلي مولانا العزيز. فإذن هناك قاعدة، مفاد هذه القاعدة أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. يعني لا يجوز أن أقول قام أنا إذا كنت أقدر في الحقيقة أن أقول قمت، ولا أقول أكرمت إياك. لماذا؟ لأنه أنا متمكن من أن أقول شنو أكرمتك. بلي بخلاف مثلا أكو أحيانا ما يجوز أن نأتي بالضمير بالضمير المتصل، مثل ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك. هنا استثناء في الحقيقة والواقع، فإن هنا في الحقيقة الاتصال متعذر، ما يصير أن نأتي بالمتصل. لماذا؟ لأن حرف الاستثناء إلا منعت عن المتصل، ولذا جاء بالمنفصل في الحقيقة والواقع. ثم بعد ذلك يقول: استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، مع ذلك يجوز الشنو الوصل. يقول: استثنيت من القاعدة صورتين يجوز فيهما الوصل الفصل، يجوز أن أتي بالضمير منفصلا حتى لو كان بالإمكان الإتيان بالوصيل. الضابط الأولى، ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، مثل إيش؟ سلنيه وخلتكه. يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما يقول قلنا إن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن الضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. هذا هو الضابط الأول في الحقيقة والواقع. بلي وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى وخواتها، سواء كان مسبوق بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، والثاني الصديق كانه زيد. يجوز لك أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. بلي مولانا العزيز. نعم طبعا في الحقيقة والواقع نطبق هذا المقدار، نطبق هذا المقدار من ما قلنا. يقول: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل مهما أمكننا أن نؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. ما يجوز أن نأتي بالمنفصل. لا تقول قام أنا، ما يصير تقول قام أنا، لأنه بإمكانك أن تأتي بالمتصل وتقول قمت. ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول أكرمتك، بل بخلاف قولك ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا. هنا لا يمكن أن يؤتى بالمتصل في الحقيقة، ما يجوز أن تقول ما قمت إلا، ما يصير هنا، ما يصير، لا يجوز في الحقيقة. ما قام إلا أنا، هنا لابد من المنفصل. وما أكرمت إلا إياك، لأنه هنا لا يجوز أن يؤتى بالمتصل في الحقيقة والواقع، فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعة من الاتصال، فلذلك جيء بالمنفصل في الحقيقة والواقع. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الواصل. أتصور بأن هذه الصورتين نؤجلهما في الحقيقة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.